يهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان يقول ربنا جل علاه إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وهو الذي يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الإخوة الأحباب تقلب الليل والنهار آيات واعتذار لأولي الأبصار تقلب الليل والنهار آيات لقوم يتقون ساعات ونودع حبيبا غاليا ساعات ونودع شهر الصيام ساعات ونودع شهر الطاعات شهر الإخلاص الذي صحبناه فوجدنا في صحبته كل الخيرات ولمسنا في صحبته أجمل اللحظات رمضان صحبناه فأحسن صحبتنا وآنس وحشتنا وواسانا في غربتنا صحبناه وجدناه مخلصا أمينا صحبناه وجدناه صاحبا محبا مشفقا ها هو رمضان يودعنا ونودعه يهمس في آذاننا في لحظات الوداع الأخيرة يقول لنا ماذا أنتم فاعلون بعدي وعلام العزم بعد أن تمضي الأيام والليالي اسمع أخي رمضان يهمس في أذنك صحبته فأحسن صحبتك أحببته فأمده من أمدك من جعبته بخير ألوان الأعمال والطاعات فاسمع حين يقول لك وهو الناصح المحب الحبيب فاستمع بقلب الإنسان الفاهم المجيب استمع بقلب الفاهم المجيب ماذا فاعل بعدي وعلى ما عزمت يا صحبي رمضان يناجيك ويناديك ويقول لك أشهد أني لقيت منك العزم والقوة عزمت فأحسنت العزيمة مضيت في طريق الطاعة فكنت ذا قوة وإرادة هجرت الشهوات وحرمت من اللذات وصبرت على ما كنت تعهده قبل رمضان صبرت على هجر الطعام والتزمت بسق هدي سيد الأنام في الكلام والقول والفعل حتى في المنام. التزمت بهدي سيد الأنبياء سيدنا محمد حين قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. كنت في رمضان من الملتزمين بهذا الهدي العالي الغالي، تركت الأهواء وجالست العلماء وفتحت أبواب الطاعات بالليل قياما وبالنهار صياما، تذوقت طعم الإيمان كما قال سيد الأنام سيدنا محمد، واستشعرت حلاوة الإسلام، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وفي هذا يقول المعصوم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رمضان يا رمضان يقول لك: أشهد أنك كنت من أهل الإيمان، وأشهد أنك كنت من أهل العزيمة، وأشهد أنك كنت قوي الإرادة، فاحرص على أن تكون من أهل الوفاء، واحرص على أن تكون من أحباب ملائكة السماء. يقول لك رمضان: أنا لك محب وناصح أمين، فاسمع نصيحتي وقل مع رب الأرض والسماء حين أمرك وقال لك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، كونوا مع الصادقين في رمضان وفي غير رمضان، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في رمضان وبعد رمضان. يقول لك المودع الناصح المحب الحبيب: رمضان شهر الطاعات وشهر المحبة وشهر المودة وشهر المواساة وشهر الالتزام. يقول لك: ماذا أنت فاعل بعدي؟ اسمع نصيحتي وأجب دعوتي وكن كما قال الحبيب: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ألم تسمع قول الحق تبارك وتعالى حين خاطب سيد الأنبياء: وإنك لعلى خلق عظيم؟ بذلك رفعت درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك وفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان سيد البشر وكان أقرب الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. رمضان، رمضان يودعك ويقول لك: زاحم العلماء بعد رمضان، وجالس العلماء بعد رمضان، واستمع إلى القرآن بعد رمضان، وأجدد التوبة في كل يوم وفي كل أوان. يقول لك رمضان: اسمع وصيتي وكن عند عهدك بي. كنت في رمضان تائبا، كنت في رمضان كنت في رمضان سابقا في الخيرات، والقرآن يقول: أولئك الذين يسارعون في الخيرات. كنت من المسابقين إلى الخيرات، فاحرص على أن تكون من السابقين في جميع الليالي وجميع الساعات. رمضان يهمس في أذنك ويقول لك: كن وصيا بالعهد، أشهد لك يوم القيامة أنك كنت من التائبين وكنت من السابقين إلى الخيرات، فاحرص على إن لقيتني في عام قابل أن تكون من التائبين السابقين، وإن لم تلقني فاعلم أننا سنلتقي يوم الأشهاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وبعد، إخوة الإيمان، في رمضان تلذذت بألوان الطاعة وتذوقت طعم الإيمان، تذوقت طعم الإيمان وكنت ممن قال فيهم سيد الأنام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. علام تعزم بعد رمضان؟ هذا سؤال يسأله لك المودع الحبيب. علام تنوي بعد رمضان؟ فاسمع وصية المحب الناصح الأمين. رمضان يوصيك ويقول لك: سنلتقي إن كنت من الأحياء في الدنيا، أو سنلتقي إن فارقت الدنيا يوم يقوم الناس بين يدي رب الأرض والسماء. رضيت بالله تعالى ربا؟ فاسمع وصية النبي محمد: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا فعلت ذلك فأنت من الذين رضوا بالله تعالى ربا. إذا كنت تذوقت طعم الإيمان في رمضان ورضيت بالإسلام دينا، فاعلم أن الإسلام يأمرك بحسن الخلق مع كل الأنام، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. اعزم على أن تكون من السابقين لتكون في جوار الرحيم الرحمن في جنات ونعيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. كنت في رمضان تحافظ على الصلوات وتحرص على الجماعات، علام عزمت يا أخ الإسلام، علام عزمت يا أخ الإسلام بعد رمضان. يسألك رمضان وهو الناصح الأمين والصاحب المحب المشفق، يسألك قبل أن يودعك: هل ستهجر المساجد؟ هل ستهجر الجماعات؟ هل ستهجر مجالس العلم؟ هل تهجر تلاوة القرآن؟ هل تهجر تقديم الصدقات؟ هل تهجر أداء الوفاء والوفاء والحقوق لأهل القربات؟ أخي المسلم، يسألك رمضان علام تعزم: هل ستكون من التائبين؟ هل ستكون من عمار بيوت الله؟ أم ستكون من الغافلين؟ هل أنت عرفت ربك وأحببته؟ هل عرفت الطاعة وتلذذت بها؟ إذا كنت أحببت الله فكن من المحبين في رمضان وبعد رمضان. إذا تلذذت بالطاعة

إني أعلمك كلمات يا غلام، إني أعلمك كلمات. وكان ابن عباس يعني في حدود العاشرة يزيد قليلا وفي سن صغيرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا تقل وإذا كان شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصي بها غلام واحد عنده 10 سنين أقصى حاجة 12 سنة، ويوصيه بهذه الوصايا. وهذه الكلمات هي أساس الإيمان، وهي أساس الإسلام، وهي خميرة الاستقامة للفرد وللمجتمع، لكن تحتاج إلى شيء من التفصيل. انت سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان غلام ذكي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لأنه أعجب به. في يوم من الأيام ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته عشان يتبول، ولم يوصي أحدا على شيء. فهذا الغلام الصغير أخذ إناء الماء الذي يتوضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب خلف النبي، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذكاء هذا الولد وفطنته من غير ما حد يقول له. النبي رايح يقضي الحاجة، فخذ معاه الماء وداه للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان حبر الأمة، عالم الأمة بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي حين يركب، يعني يركب واحد يركب معه على الدابة، يدلك على تواضعه عليه الصلاة والسلام. لأن قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان زعيم القبيلة ولا شيخ القبيلة ولا الكبير في بلد، لما يركب يركبه ده على الدابة مخصوص، قلما تجد واحد من الزعماء والكبراء يركب معه واحد. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في الجاهلية، رأى أصحاب مكة، يعني الزعماء دائما كل واحد يركب دبة لوحده، إنما الفقراء والبسطاء اللي يركبوا 2 مع بعض 3 مع بعض لا حرج. لكن رسول الله يردف خلفه، يردف الصغار ويردف الكبار تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات. والمقدمة دايما أعلمك كلمات، يعني انتبه عشان تحفظ الكلام اللي هقوله لك، وهم كلمات معدودة، لو حفظتها هتصلح لك الدنيا ويصلح لك الدين وتسلم في الآخرة. احفظ الله يحفظك. يعني ايه احفظ الله يحفظك؟ معروف ان احنا لما نقول نحفظ الحاجة يعني تصونها عشان ما تتعرضش للتلف، ما تتعرضش للضياع، لكن حاشا لله. احفظ الله أي احفظ الله بمعنى ليكن الله في قلبك وعينك في كل لحظة. احفظ الله ليكن الله في سمعك وبصرك في كل لحظة، بمعنى لا تغفل عن الله. ثانيا احفظ الله في حقوقه. ثالثا احفظ الله في حدوده. الله له حقوق، إذا حفظتها وحافظت عليها فأنت تحافظ على الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر أيضا بنفس الصورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا معاذ وكان راكبا خلفه على دابة، بس كان رجلا شابا كبيرا، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم مضى ساعة وقال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله أعلم. ومضى ساعة: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يدخلهم النار. إذا عبدوا الله ولم يشركوا به ألا يدخلهم النار. بس نوقف لحظة برضه مع هذا الحديث: اعبدوا الله، أن تعبدوا الله ولا تشرك به، هل معنى عبادة الله أنك تقر بأنه إله وتنتهي الأمور؟ لا، إذا كان إله يبقى يطاع في كل ما أمر به. الله عبادة الله ولا تشرك به شيئا، بمعنى لا تشرك به شركا ظاهرا بعبادة شيء غيره معه، وتعبد الله بأن تخلص له العبادة. إذا صليت فلا ترائي، وإذا حججت فلا ترائي، وإذا نصحت فلا ترائي، وإذا عبدت الله سرا فلا ترائي. يبدي الإخلاص في معاملة الله هو التوحيد الكامل لله. التوحيد الكامل لله أن يسلم لسانك من اللغو الذي فيه شائبة الشرك، يسلم لسانك من اللغو الذي فيه شائبة الشرك. يعني إيه؟ يعني ما تقولش مثلا لولا فلان ما كانش نجحت المصلحة دي، لولا فلان ما كانش نجحت المصلحة، لولا فلان في المكان الفلاني ده كان المكان ده خرب. ما ينفعش كأنك تسند الفعل والأمر لفلان. لا، تقول لولا الله سخر فلانا لما نجح هذا الأمر أو لما نجح هذا المكان. فأحيانا الإنسان يقول كلمة يهوي بها في، والعياذ بالله، يقول لك لولا الكلب لسرق اللص مكاننا، يقول لك لولا الكلب كان بينبح، كان سرق، عمل وعمل وعمل وعمل. يبقى كأنه أسند الفعل إلى الكلب، وأسند المشيئة إلى الكلب، وأسند الأقدار إلى الكلب، والعياذ بالله. هذه كلمات قد تجري على اللسان بغير أن يفكر فيها الإنسان بسلامة نية، لكن إذا جرت على لسانك قل: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، لا إله إلا الله. كما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل إن شئت وشاء الله، لا تقل إن شاء الله ثم شئت أنت. إن شاء الله يعني إن شئت اعمل كذا، لا، إن شاء الله وشئت أنت. دي من ألوان التوحيد، كمال التوحيد حتى على الكلام الذي يجري في اللسان، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ودي أقل درجات الإيمان، أن تعبد الله، أن تقر له بالوحدانية، أن تؤدي له الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وده من حفظ الله، من حفظ الله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. إذا أردت أن تحفظ الله فكن كذلك، إذا أردت أن تعبد الله بالحد الأدنى فأدي الفرائض واترك المحرمات. أما الحد الأعلى وقمة الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا الذي يحفظ الله أشد الحفظ، يحفظ الله بمعنى يعمل حساب لله في كل لحظة. ولذلك القرآن ورد فيه نصوص بكلمة الحفظ: والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والحافظون لحدود الله، واحفظوا أيمانكم. إن عملت الحاجات دي فأنت تحفظ الله، احفظ الله يحفظك. إذا حافظت على الصلوات وعلى الفرائض والأركان فأنت حافظ لله. إذا حافظت على لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، فأنت تحفظ الله، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا كنت أنت عارف أن ربنا بيقول لك أن كل كلمة محسوبة عليك، وأن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لو المعنى ده حاضر في قلبك مش هتقول كلمة تغضب بالله. ده أنت كمان لو حاضر في قلبك ومحافظ على ربنا حفظ جيد مش هيخطر على بالك خاطر يغضب بالله. مجرد ان يمر على بالك حاضر كده مش كويس. لذلك الانسان التقي الورع الذي يراعي ربه الذي لا يغيب عنه ربه سبحانه وتعالى, تلقاه لما يخطر عليه بالك حاضر وحش كده يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا ساتر يا رب انا لا اسيء الظن في فلان, لا ينبغي ان نكيد لفلان ولا نمكر في فلان بفلان, لان خطر على باله, تلقاه يشمئز ويقشعر من الخاطر السيء الذي يخطر على باله. اذا كان الانسان بيراقب ربنا في ضميره وفي باله هو يحفظ الله, احفظ الله يحفظك ان تكون يقظ الضمير اذا كلفت بعمل تتقنه, مش عشان انت يعني ماهر وناجح في صنعه معينه وبتشتغل عند واحد غشيم ما عندش فكره عن الصنعه دي تضحك عليه ويقول لك ايه اعمل الحاجه الفلانيه, تودي له المعده ودي له غساله فول اوتوماتيك اهلا وسهلا, وديتها لك صلحها يصلحها يقول لك ارسلها لي عشان دي عايزه وقت, وتمشي انت يشوف على غساله يلقى فيها سلكه صغيره كده عايزه تتوصل يعني فيها انفصال في الكهرباء يوصل السلكه, وبعدين لما تيجي تقول له يعني اي خدمات عايز كام يقول لك عايز 100 جنيه مثلا. ليه؟ لانها غساله فول اوتوماتيك ب 2000 جنيه يعني ما دام اشتريت ب 2000 جنيه يبقى مش يعني هتبخل ب 100 جنيه ادفع 100 جنيه. واحد صناعي قالها جابوها عشان يشتغل شغل فقال له شوف الحاجات اللي انت عايزها اعمل معاينه كده واعمل لي مقايسه شوف انت عايز ايه, قال عايز كذا وكذا, قال عايزين خامات جيده يعني تكون نوع جيد عشان ما نبقاش نغير ونبدل طول النهار, قال خلاص ماشي هذه احسن حاجه في السوق 1 2 3 4 5 6 7 8 تكلف كام؟ 3000 4000 يجي هو يشتغلها ويكملها بعد ما يكملها يقول لك عايز 1000 جنيه. ليه يا عم؟ ده انت شغلت عصريتين ماشي معايا يا معلم؟ اشتغلت معايا عصريتين تقول لي عايز 1000 جنيه على عصريتين؟ قال لك اه ما انت اشتريت حاجه غاليه والصنعه تبقى غاليه برضه. شوف شوف المقياس, شوف التفكير, شوف الرأي الغبي عشان انت جبت حاجه غاليه. طب ده انت المفترض الطبيعي اللي جاب حاجه غاليه ترفق به في الصنعه كفايه يعني غير مجاب حاجه غاليه. يقول لك لا ما دام انت جبت اغلى حاجه يبقى تدفع غالي. طب يا عم انت اشتغلت كم ساعه ما تشوف شغلك, انت عندك الثلاث ساعات يسوي كام؟ يعني اشتغلت خمس ست سبع ساعات يسوي 1000 جنيه؟ ايه يعني سبع ساعات ب 1000 جنيه؟ يعني ده انت رئيس الجمهوريه كان بياخد 30000 ولا الوزير بياخد 30000 يعني عشان عليه مسؤوليه يوم ما يغلط فيه عنبوكه. انما انت ايه يعني؟ انت ايه يعني ايه يعني تشتغل 1000 جنيه؟ يعني ده يدلك على ان القسوه قسوه القلب قسوه القلب والعياذ بالله. هذا الذي يعمل معده فيها سلكه يقول لك عايز 100 جنيه او يشتغل شغل يساوي 200 جنيه يقول لك عاوز 1000 جنيه يبقى لا يحفظ, لم يحفظ الله, لم يحفظ الله, لان الله عليه رقيب ويعلم ويعلم قدر مجهوده ايه. شوف هو تعب كام وخدت منك كام في الوقت. ربنا حسيب رقيب سبحانه وتعالى وهيحاسبك على الحل والحرام. انت تستحق هذا المال ولا ما تستحقش؟ ده حساب ربنا بك. تستحق هذا المبلغ يبقى اخذت حلال مصفى, تعبت وعرفت تاخذ حلال مصفى ده صح. لما تستحقوش وانت تفرض رايك وتقول انا عايز 1000 جنيه و2000 جنيه, طب انت النهارده فرضت رايك عشان صاحب المكان ما يفهمش في الصنعه, صاحب المكان ما شافكش وانت بتفك المعده, صاحب المكان يعني محتاج ومضطر, الغساله لو غابت من البيت هيجيبوا له المشاكل في البيت, الزوجه عماله تلح عليه فهو مضطر, فانت تستغل في ظروف الاضطرار. في هذه الحاله هذا الانسان لم يحفظ الله. احفظ الله يعني تعامل مع الله على انه رقيب حسيب لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. تعامل مع الله انك ستقف بين يديه ويحاسبك على الصغير والكبير والنقير والقطمير. ولا يظلمون نقيرا, زي ما انت عايز ربنا ما يظلمكش ذره يوم القيامه كذلك لا تظلم الناس. وقس عليها الامور, احفظ الله يحفظك بان تحفظ عهوده والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. واحفظوا أيمانكم أن تكون لسانك ولا تكثر الحلف, لا تكثر الحلف ولا تضع كل حلاف مهين, لا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. احفظوا أيمانكم, إذا عظمت الله على أمر يبقى تنفذ الأمر، وإذا رأيت خيرا منه يبقى تعمل كفارة. هذا احفظوا أيمانكم، يعني طبقوا شرع الله فيها وما نزل في القرآن كيف تفعل في أيمانكم. طيب، احفظوا أيمانكم، حافظوا على الصلوات، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أيضا حفظ الله بأن تؤدي ما عليك أمام مع القريب والبعيد، تحفظ الله في زوجتك، تحفظ الله في أولادك، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي احفظ الله، يحفظك. يحفظك ازاي؟ كيف يحفظك؟ يحفظك من الآفات في الدنيا ومن الملمات والمضرات في الدنيا، ويحفظك من عذاب جهنم في الآخرة. احفظ الله يحفظك. أنت محتاج لربنا ولا مش محتاج؟ محتاج. خلاص، راعي حدود الله، وحدود الله تحفظ لئلا تتعدى الحلال إلى الحرام. والحافظون لحدود الله، دي معلق بس عليها، والحافظون لحدود الله. حدود الله أنت عارفها، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ربنا حرم حاجات وعمل عليها دائرة كده، دائرة حمراء، دائرة فيها خطر، عليها سلك مكهرب، بيقول لك اوعى تعدي الحدود. ما تعديش الحدود بمعنى ما ترتكبش المحرمات. النظرة لا تكون إلا لزوجتك، ولا تكون إلا للمحرمات، عليك تحريما أبديا. لا تمل النظرة بعد النظرة، إن كانت أما ماشي، جدة ماشي، بنت ماشي، أخت ماشي، زوجة حلال لك. إنما تنظر بعينك للمحرمات لامرأة لا تحل لك، هذه حدود الله. إذا حفظت بصرك يحفظ الله لك بصرك، إذا حفظت بصرك يحفظ الله لك بصرك، إذا حفظت لسانك يحفظ الله قلبك من كل سوء، من أن يصل إليه الشيطان فيوسوس بخاطرة السوء. إذا حفظت الله في معاملتك في البيع والشراء يحفظك الله أن يبارك لك في رزقك، يحفظك الله أن يبارك لك في كسبك وفي رزقك وفي ذريتك. أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يملك سمعك ويملك بصرك ويملك قوتك ويملك ذريتك ويملك المال اللي تملكه ويملكك في حياتك وبعد مماتك. إذا كنت عاوز الله يحفظك، احفظ الله يحفظك في ذريتك. النهاردة أنت موجود وقوي وشديد وذكي ولك خبرة وعندك رأي، بتوجه الأولاد اعمل دي، دي غلط، دي صح، خذ دي، اعمل دي، دي أفيد ليك، دي أنجح ليك، مت انت. طيب مت انت، من يحفظ الله؟ من يحفظهم؟ استودع الله نفسك ودينك وخواتيم عملك وذريتك. إذا حفظت الله في حياتك يحفظ الله ذريتك بعد مماتك، يحفظهم من دخائل السوء، من قرناء السوء، من الكيد، من المكر، من الزلل، من الخطأ، يمشون على الخط الذي كنت تحبه. يحافظ عليهم في صحتهم، يحافظ عليهم في ذريتهم أيضا، يحافظ عليهم في تفكيرهم، يفكر تفكير سوي، يحافظ لهم في أموالهم، يحفظك. ولذلك القرآن نفسه قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وتقوى الله هي التعبير عن احفظ الله، اتق الله حيث ما كنت، معناها راقب الله حيث ما كنت، تبقى انت حافظ لله. حفظت الله بمعنى راقبته، حفظت الله بمعنى أطعته، حفظت الله بمعنى لم تغفل عنه، حفظت الله لم تقصر في حقه. احفظ الله يحفظك. طب سؤال، حديث سيدنا معاذ عشان ما نسيبوش. طيب إذا ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال ألا يدخلهم النار. حق، نعم حق، الله لا يفرض عليه حق، لكن وعد وعدا كريما أن من عبده حق عبادته لا يدخل النار. لأن الجنة الجنة وعزة المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. يبقى حفظ الله في ماله، ينفقون في السراء والضراء، حفظ الله في ماله، لأن ربنا قال وأنفقوا مما رزقناكم. يبقى حفظت أمر الله في مالك، أنفقت في السراء والضراء، تبقى داخل الجنة إن شاء الله. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. حفظت الله حين قال لك تحلم ولا تغضب ولا تتطاول ولا تؤذي بلسانك ولا تؤذي بيدك، حفظت الله فتحلمت وكنت حليما. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يعفو عنك. حفظت الله حين قال لك اعف عن الناس فسيعفو عنك، سيدخلك الجنة. دخلت الجنة لأنك كنت تعفو عن الناس والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكروا الله زي ما قلنا لأنه حفظ الله في قلبه، ساعة تخطر عليه السيئة يبقى فاكر ربنا، يستكر ربنا فيقول أستغفر الله، حاشا لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعاتب نفسه ويؤنب نفسه، يحترق قلبه بالندم فيتوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. من وحدانية الله، من توحيد الله، أن تكون واثقا أنه لن يغفر أحد سوى الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لأن في أمم سابقة ضلت وأضلت علماء الأمم السابقة، يقول لك لو عملت كذا خلاص يبقى توب، تعال عندي وقول كلمتين ويديك ختم كده على ورقة ويقول لك أنت خلاص بقيت تائب، يديك سك الغفران. سك الغفران ده في غير الإسلام، علماءهم هناك أو عبادهم هناك في غير دين الإسلام يديك سك الغفران، أما الإسلام يقول لك لا يغفر الذنوب إلا الله، ولا يستر العيوب إلا الله، ولا يفيض بالخيرات إلا الله، لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله. إذا استحضرت هذه المعاني فأنت حافظ لله، احفظ الله يحفظ. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده من كمال التوحيد، بقى من كمال التوحيد. إذا سألت فاسأل الله، مش معناها الناس يعني تتوقف مصالحها ما تطلبش حاجة من حد، لا، قبل ما تتوجه لواحد وتطلب منه حاجة اطلب من الله التوفيق والتيسير وأن يرقق القلوب، لأن القلوب بيد الله، هو مقلب القلوب سبحانه وتعالى جل شأنه. لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، يعني يقول القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين ما أنفقت في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني عالم القلوب لا يملكه إلا الله. لو أنت تملك الدنيا مليارات عشان تخلي واحد يحبك مش ممكن، عشان تخلي واحد يحب واحد مش ممكن. طب إذا كانت القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وتصريفها بيد الله، يبقى لما تقضي مصلحة مين هيعاونك فيها؟ مين يرقق قلب الإنسان اللي أنت رايح له عشان يقضي لك المصلحة؟ مين يهديه عشان يستجيب لك؟ ولما تطلب منه المصلحة، ما انت ممكن تتردد عليه 500 مرة ولا تقضى، عشان انت معتمد على ذكائك، معتمد على الورقة اللي في ايديك، معتمد على الدليل اللي معاك، معتمد على الشهادة اللي في ايدك، معتمد على التليفون اللي قريبك اتصل بيه، معتمد على فلان عشان فلان ده واسطة وهيقول له هو بعتك لفلان. اعتمدت على فلان، اعتمدت على الورق، اعتمدت على المستندات، اعتمدت على الذكاء، اعتمدت على الشهود اللي معاك. طب سد حيل يقعد 20 سنة لا تقضى المصلحة. إنما اعتمد على الله، ثق في الله، توجه إليه ييسر لك الأمور وتقضى الحاجات، أو يرزقك الرضا فتطمئن وتسكن. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنت في كل صغيرة وفي كل كبيرة محتاج إلى معونة الله، ولذلك فرضها علينا ربنا، فرض علينا في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. العلماء قالوا أنت في سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، كل مره تقول اهدنا الصراط المستقيم، عاوز تمشي على الخط المستقيم في الدنيا وفي امور الدين وتبقى مستريح، والخط المستقيم يوصل بسرعه، والخط المستقيم ما فيش مشاكل، والخط المستقيم ما فيش ما يعوق الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، عاوز تضمن الصراط المستقيم هو بين جناحي، بين اياك نعبد واياك نستعين. احسن العباده وكن واثقا في الله، كن واثقا في الله واستعن بالله. اذا استعنت بالله واحسنت العباده يهديك سواء السبيل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم في الدنيا، ويهديهم ربهم بايمانهم في الاخره، تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمه الهدى. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمه الهدى. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، وتوفنا على كلمه الهدى، وجعلنا من عبادك السعداء. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله اعلى اعلم، وبارك الله فيكم.